بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتقدم معنا في الدروس الماضية ما يتعلق بمقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، حيث ذكر أن هذه المتممة هي واسطة بين الأجرومية وبين غيرها من المطولات، ثم ذكر بعد ذلك الكلام وما يتألف منه، وزاد على ما في الأجرومية أمر الكلمة، حيث عرفها بأنها قول مفرد، والقول هو اللفظ الدال على معنى، والمفرد ما ليس مركبا. المفرد ما ليس مركبا. ثم ذكر أقسام الكلمة، نعم، بخلاف صاحب الأجرومية فإنه قال وأقسام الكلام، والصحيح أن هذه الأقسام هي للكلمة دون الكلام. فإذن عرف الكلام بأنه اللفظ المركب المفيد الوضع، عرف الكلمة بأنها قول مفرد، ثم بينا أقسام الكلمة وذكر بماذا يعرف كل قسم من هذه الأقسام. فبالنسبة للاسم أضاف لنا على ما في الأجرومية علامة هي من أنفع علامات الاسم، وهي الإسناد إليه، وبه عرفت اسمية الضمائر. وذكرنا بعد ذلك الفعل وأنه ثلاثة أنواع. وبالنسبة للقسم الأول أو النوع الأول من الأفعال وهو الماضي، زاد على ما في الأجرومية بأن بين لنا أن من الماضي من أفعال نعمة وبئس وليس وعسى، وهذا على الصحيح من أقوال أهل النحو وهم الجمهور. لماذا كانت هذه أفعالا؟ لأنها قبلت التأنيث الساكنة، فتاء التأنيث الساكنة هي العلامة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي من أنفع العلامات. نعم، لماذا؟ لأنها تلحق الفعل المتصرف وتلحق الفعل الجامد. ثم ذكر لنا أيضا الفعل المضارع، وذكر لنا أنفع علاماته وهي لم، أحسنت، وذكر لنا أنه لا بد في أوله من إحدى الزوائد الأربع، وأعطانا قاعدة فيما يتعلق بأول الفعل المضارع، نعم، إذا دخلت عليه هذه الزوائد فإنه ماذا؟ إيش القاعدة؟ يضم الرباعي فقط، ما كان ماضيه رباعيا فإنه يضم أوله في المضارع، وما سوى ذلك يفتح، وما سوى ذلك يفتح. ثم ذكرنا فعل الأمر وبين، وهو لم يذكر في الأجرومية، وذكر أن علامته شيئا واحدا مركب من أمرين. ما هو هذا الشيء يا منيف؟ دلالته على الطلب وقبوله لياء المخاطبة، فهذه علامة مركبة من، هي علامة واحدة مركبة من شيئين، دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة، نعم. ثم ذكر أن من فعل الأمر أن منه هاتي وتعالى، وهذا على الأصح، أن بعض أهل النحو جعلهما اسم فعل أمر، ولكن الصحيح أنها أفعال أمر. ليش؟ لوجود العلامة المركبة من الأمرين، دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة، هاتي وتعالي. ثم ذكر الحرف وأن علامته عدمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإعراب والبناء. الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. والبناء لزوم آخر الكلمة حركة أو سكونا. وأنواعه أربعة: ضم وفتح وكسر وسكون. قوله باب، قد مر معنا تعريف الباب في الأجرمية أنه المدخل إلى الشيء، وأما في الاصطلاح فإنه يعني اسم لجملة من العلم يتضمن تحته فصول ومسائل. قال: باب الإعراب والبناء. الإعراب والبناء لا تخلو الكلمة من أحدهما. الكلمة التي مرت معنا أقسامها ثلاثة: اسم وفعل وحرف، لا تخلو من أحدهما، لا تخلو، إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية. قال: باب الإعراب والبناء. الإعراب تغيير. طيب، الإعراب في اللغة مر معنا في الأجرمية ما هو؟ الإبانة، الذي هو التوضيح، تقول أعربت عما في نفسي. وأيضا تحسين، تقول إيش في التحسين؟ إيش اللامية؟ عبد الوردي: جمل المنطقة بالنحوي، فمن حرم الإعراب في النطق احتبل أو اختبل. طيب، التحسين. والثالث التغيير، أعربت معدة البعير أي تغيرت. وكل هذه المعاني لها تعلق بالمعنى الاصطلاحي. طيب، ثم عرفه اصطلاحا، قال: الإعراب تغيير أواخر الكلم. تغيير أواخر الكلم، تغيير معنى التحويل، تحويل من رفع إلى نصب إلى خفض، تحويل من رفع إلى نصب إلى جزم. طيب، تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم. أواخر خرج به الأوائل والأواسط، فهو يتعلق بالإعراب، يتعلق بآخر الكلمة. هل يتعلق بالحرف نفسه أم بحاله؟ بحاله، لأن الحرف ما يتغير. رأيت جاء زيد، ورأيت زيدا، ومررت بزيد، دالة على ما هي، لم تتغير. إذن إيش اللي تغير؟ حال آخر الكلمة. إذن ها أحوال، لهذا لابد من إضافة كلمة، تغيير إيش؟ أحوال أواخر الكلم. طيب، معنا الآن الكلم، هذه كلمة جديدة، أخذنا الكلام ما هو؟ لفظ مركب مفيد الوضع. أخذنا الكلمة إيش؟ قول مفرد. بقي الكلم الآن، كلام، كلمة، وكلم. عرفت الكلام، عرفت الكلمة. الكلم هو ما تكون من ثلاث كلمات فصاعدا: أفاد أو لم يفد. الكلم ما تكون من ثلاثة كلمات فأكثر، سواء كان يعني سواء أفاد أو لم يفد. طيب، إذا قلت مثلا الآن قام زيد، قام زيد تكون من كم؟ من كلمتين، فهذا ايش سميه؟ هذا نسميه كلام. وقام لوحدها نسميها كلمة، وزيد لوحدها نسميها كلمة. طيب، تقول مثلا إن قام زيد، إن قام زيد، فالآن إن كلمة وقام كلمة وزيد كلمة، فهذه ثلاث كلمات. هذا نسميه كلام؟ لا. ليش؟ لأنه لم يفد. نسميه كلم؟ جواب نعم، لأنه تكون من ثلاث كلمات، لأنه تكون من ثلاث كلمات. طيب، قد قام زيد، قد قام زيد، قد كلمة وقام كلمة وزيد كلمة، فهذه الآن ثلاث كلمات، هل نسميه كلما؟ ها؟ نعم، لأنه مكون من ثلاث كلمات. هل نسميه كلاما؟ الجواب نعم، لأنه أفاد. إذن يعني هذا يتضح لنا ما هو الكلام، تقدم معنا. إذن قد يكون الكلام قد يكون كلاما ولا يكون كلما، وقد يكون كلما ولا يكون كلاما، وقد يكون كلاما وإيش؟ وكلما. قال: تغيير أواخر الكلم، هذا الإعراب، تغيير أواخر الكلم. ثم ذكر السبب، سبب التغيير. أي سبب التغيير؟ ها عندكم اختلاف العوامل الداخلة عليها، على من؟ على الكلم، على ماذا؟ على أواخر الكلم أو على الكلم، تدخل العامل يدخل قبل الكلمة فيغير إيش؟ فيغير آخرها أو يغير حال آخرها. إذن هذا سبب التغيير، اختلاف العوامل الداخلة عليها. مر معنا العوامل أنها تنقسم إلى معنوية ولفظية، وأغلبها إيش؟ لفظية. ما معنى من العوامل المعنوية إلا عاملان، الابتداء وإيش؟ والتجرد. طيب نمشي. قال: الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا يعود على إيش؟ على التغيير. فالتغيير هذا إما لفظي وإما إيش؟ وإما تقديري، لفظا أو تقديرا يعود على التغيير. فسواء كان هذا التغيير لفظا، إيش لفظا؟ يعني يظهر أثره وترى أثره في آخر الكلمة، جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، فهذا أثر ظاهر في آخر الكلمة، في آخر كلمة زيد. أو تقديرا لا يظهر أثره في آخر الكلمة، بل إيش؟ بل يقدر، لا يظهر الأثر في آخر الكلمة بل يقدر. مثل إيش؟ مثل الحركات المقدرة في آخر الفتى، جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، هل ترى أثرا ظاهرا في آخر الكلمة؟ ها؟ الجواب لا. هل معنى هذا أنه ليس هناك تغيير؟ الجواب لا، هناك تغيير، لكن هذا التغيير ماذا؟ لفظي أو تقديري؟ تقديري، منع من ظهوري إيش؟ منع من ظهوري هذه العلة، علة التعذر. ما الذي يقلب هذا الأثر عند من؟ ما الذي يقلب هذا الأثر؟ ها؟ العامل. ما الذي يقلب هذا الأثر؟ العامل، العامل هو الذي يقلب هذا الأثر، وهذا الأثر هو إيش؟ هو التغيير، صح؟ يعني هذا هو الإعراب. إذن الإعراب تغيير يحدثه من؟ يحدث العامل، وهذا التغيير قد يكون لفظيا وقد يكون ماذا؟ تقديريا. قال رحمه الله: وأقسامه أربعة. أقسام إيش؟ أقسام الإعراب، أقسامه أقسام الإعراب، ومعنى الأقسام أي أنواع، أنواع الإعراب أربعة. قال: رفع ونصب وخفض وجزم، هذه أربعة أنواع للإعراب أو أربعة أقسام للإعراب. ما قال ضمة وفتحة وكسرة وسكون، فالضمة والفتحة والكسرة والسكون هذه إعراب أو علامة على الإعراب؟ ها؟ علامة على الإعراب. فأنت تفرق الآن بين الإعراب وبين علامة الإعراب. الإعراب أقسامه كم؟ أربعة: الرفع إعراب، النصب إعراب، الخفض إعراب، السكون الجزم إعراب، لكن علامته علامة الرفع الضمة الذي هي علامة أصلية، علامة النصب الفتحة التي هي أصلية إلى آخر. فعندما تقول جاء محمد، محمد إيش تقول؟ محمد إيش إعرابه؟ فاعل إيش؟ مرفوع. شوف، ما تقول فاعل مضموم، فاعل مرفوع، هذه كلمة مرفوع هي إيش؟ هي الإعراب. أن الإعراب هذا أحد أقسامه، أحد أقسامه الذي هو إيش؟ الرفع. تقول فاعل مرفوع، ثم تقول إيش؟ وعلامة، وعلامة رفعه. طيب، فإذا هذه أقسام الإعراب: رفع، نصب، خفض، جزم، ثم تأتي علامة الإعراب التي تدل على أن هذا مرفوع أو أن هذا منصوب أو أن هذا مخفوض أو أن هذا مجزوم. قال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. طيب، الرفع يكون بحركة، الرفع يكون بحركة ويكون بإيش؟ ويكون بحرف. طيب امشوا معي الآن، الرفع يكون بحركة ويكون إيش؟ ويكون بحرف. النصب عند من؟ في جواب مسدد، فهم يا من رامي. أيوة، حركة وحرف. ها ها، نصب حركة وحرف وحذف. أحسنت. طيب، حركة وحرف وحذف. طيب، وخفض؟ ها، حركة وحرف. نعم، حركة وحرف فقط. طيب، وجزم؟ ها، الجهة هذه كيفكم؟ حركة وحذف. طيب، ها، ايش تقول يا منيف؟ قال حركة وحذف. صح، بحركة وحذف، سكون، سكون وإيش؟ سكون وحذف، بدل الحركة نقول سكون وإيش؟ وحذف. إذا رفع بحرف أو حرف، بحركة أو حرف، نصب بحركة أو حرف أو حذف، خفض بحركة أو حرف، جزم بسكون أو حذف. قال: فللأسماء من ذلك الرفع والخفض، والرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. إذن يدخل الإعراب على، يدخل على الأسماء ويدخل على الأفعال، يدخل على قسمين من أقسام إيش؟ الكلمة. الإعراب يدخل على قسمين من أقسام الكلمة. خرج إيش؟ خرج القسم الثالث اللي هو الحرف. إذن الحرف هل يدخله الإعراب؟ الجواب لا، الحرف لا يدخله الإعراب، يدخل الإعراب على قسمين من أقسام الكلمة، على الأسماء وعلى الأفعال. ثم سيأتينا أن الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال إيش؟ البناء. الأصل في الأسماء الإعراب والبناء فرع، والأصل في الأفعال البناء، والإعراب إيش؟ فرع. قال: والبناء لزوم آخر الكلمة. البناء في اللغة وضع الشيء على الشيء، وضع لبنة على لبنة حتى يتماسك البناء ويستقر ويثبت. وضع شيء على شيء، أو وضع لبنة على لبنة حتى يتماسك ويستقر ويثبت. وهذا المعنى اللغوي له ارتباط بالمعنى الاصطلاحي. فالمعنى الاصطلاحي ما هو؟ لزوم، وهو مأخوذ من الثبوت. لزوم آخر الكلمة، لزوم آخر الكلمة حركة أو سكونا، فلزوم آخر الكلمة حالا واحدة لا تتغير. فآخر الكلمة تلزم حالة واحدة لا تتغير مع دخول أو مع اختلاف العوامل الداخلة عليها. فهذا هو البناء، تلزم آخر الكلمة حالا واحدة مع اختلاف العوامل الداخلة عليها. لزوم آخر الكلمة إيش؟ قال: حركة، مثل كسرة في هؤلاء، هؤلاء نعم آخره يلزم حالا واحدة وهي البناء على الكسر مهما اختلفت العوامل الداخلة عليها. فتقول: جاء هؤلاء، ورأيت هؤلاء، ومررت بهؤلاء. فهنا لزمت إيش؟ هؤلاء آخرها لزم حالا واحدة مع اختلاف إيش؟ العوامل الداخلة عليها. فدخل عليها الفعل فيقتضي الفاعلية، ودخل عليها الفعل يقتضي المفعولية، دخل عليها حرف الجر الذي يقتضي الجر، ومع ذلك لم تتغير حالة آخره، لزم حالا واحدة. هذا هو إيش؟ هذا هو البناء، هذا هو البناء. قال: أو سكونا كما سيأتي، مثل كم. فكم مبنية على السكون، فمهما اختلفت يعني التركيب هذه الاسم أو دخوله في تراكيب، نعم، بكم اشتريت، نعم، أو كم مالك، أو كم درهما ملكت، فانظر في هذه التراكيب. مع ذلك لزمت هذه الكلمة حالا إيش؟ حالا واحدة وهي السكون. هل عندكم نسخة فيها أو حذف لزوم آخر الكلمة حركة أو سكونا أو حذفا؟ حد عنده؟ ما حد عنده. طيب أيضا قد تلزم الحذف، يكون مبني على إيش؟ الحذف. مثل إيش؟ مثل إيش؟ مبني على إيش؟ حقنا مبني على ال... أي نعم أيوة. وأيضا كل فعل إيش؟ كل فعل أمر آخره حرف علة، فإنه يبنى على حذف حرف العلة. طيب الله أعلم هل يريد الحصر أم أنه يريد التمثيل، لعله يريد إيش؟ التمثيل، لأنه أيضا قد يبنى على ما هو على حذف. ها على هاتوا يا أخوان، لازم تكونوا مراجعين. أقولهم يا راجعتموا عزني بختبركم الآن، يعني هذا هو وقت الله. قد يكون مبني على حرف، كيف مبني على حرف؟ هات. لا الضم هذا اللي هو الحركة، الضم الفتح مبني على إيش؟ مبني على الضم. تمام، الضم حركة. أنا أشتري الآن، الآن أخليكم معي الآن. لزوم آخر كلمة حركة، حركة مثل الضم، مثل الكسر، مثل الفتح، هذه حركة. سكون عرفنا كم. طيب على حذف قلت مثلا فعل الأمر إذا كان آخره حرف علة يبنى على حذف حرف علة. تمام ها. طيب مبني على حذف الحرف، أيوة. طيب كل فعل أمر آخره حرف علة يبنى على حذف حرف العلة. طيب هل يبنى على حرف حتى نعرف أن المؤلف هل يريد الحركة، هل يريد التمثيل أو الحصر؟ الظاهر أنه يريد التمثيل، لأنه قد يبنى على حذف، صح ولا لا؟ لا هو حركة ولا سكون، حذف، حذف الحرف. هل يبنى على حرف؟ من يتذكر؟ إيش زيدا؟ لا ألف فعل أيوة. من يتذكر؟ أحد كذا يا أخوان تذكرون المنادى يبنى على إيش؟ المنادى المفرد يبنى على إيش؟ على ما، على ما يرفع به، على ما يرفع به ولا لا؟ يبنى على ما يرفع به. طيب إذا كان يرفع بالواو يبنى على الواو في المثنى والجمع، يبنى على حرف. إذن هذا بناء على إيش؟ بناء على حرف. سجلوا هذه إن شاء الله، يعني قد يكون ظاهره أنه يريد إيش؟ التمثيل. قال وأنواعه، أنواع إيش؟ أنواع البناء أربعة: ضم وفتح وكسر وسكون. ضم وفتح وكسر وسكون. أيضا كما قلنا، هل يريد التمثيل أم يريد الحصر؟ الظاهر أنه هناك أشياء غير الضم والفتح والكسر والسكون، هناك إيش؟ هناك الحذف وهناك الحرف. حذف وحرف حاولت تكررها ثلاث مرات. طيب لم يقل رفع ولا نصب، ولا نصب، إنما قال ضم مباشرة، فتح مباشرة، كسر مباشرة، سكون مباشرة، لأنك تجد الكلمة تلزم الضم في كل، في كل الأحوال مع اختلاف العوامل الداخلة عليها. تجد الكلمة تلزم الفتح، تجد الكلمة تلزم الكسر، تجد الكلمة تلزم السكون. طيب فلهذا قال ضم وفتح وكسر وسكون، ولم يقل رفع. لماذا؟ لأن الرفع إعراب تغيير، أما البناء فهو إيش؟ لزوم. فتجد الكلمة لازمة للضم، تجد الكلمة لازمة للفتح، تجد الكلمة لازمة للكسر، تجد الكلمة لازمة للسكون، وهكذا. فهذا هو إيش؟ فهذا هو البناء. قال رحمه الله تعالى: المعرب والمبني من الأسماء. والاسم ضربان: معرب وهو الأصل، وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، إما لفظا كزيد وعمر، وإما تقديرا نحو موسى والفتى. ومبني وهو الفرع، وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كالمضمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال وأسماء الموصولات. فمنه ما يبنى على السكون نحو كم، ومنه ما يبنى على الفتح كأين، ومنه ما يبنى على الكسر كأمسي، ومنه ما يبنى على الضم كحيث. والأصل في المبني أن يبنى على السكون. إذن بعد أن تكلم عن الإعراب تكلم عن البناء، الآن سيوضح نعم ما هي الأسماء التي يدخلها الإعراب وما هي الأسماء التي يدخلها البناء، ثم سيذكر الأفعال ما هي الأفعال التي يدخلها البناء وما هي الأفعال التي يدخلها الإعراب. قال: والاسم ضربان، يعني نوعان، معرب وهو الأصل. إذن الأصل في الأسماء إيش؟ الإعراب، والبناء فرع. طيب إذا كان معرب ما هو الاسم المعرب؟ هو ما تغير، أي هو الاسم الذي تغير آخره، أي تغير حال آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، إما لفظا يعني هذا التغيير كزيد وعمر، تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، وجاء عمر ورأيت عمرا ومررت بعمر، فالتغيير ماذا؟ لفظي. لماذا؟ لأنه أثره ظاهر في آخر الكلمة. وإما تقديرا، التغيير يكون تقديري لا يظهر الأثر، قال نحو موسى والفتى، تقول جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى، وهكذا جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فأنت ترى أنها على حال واحدة. هل هذا معنى أنها ليست معربة؟ الجواب لا، معربة، وهناك تغيير وهناك أثر، لكن هذا الأثر غير ظاهر. إيش الذي منع من ظهوره؟ العلة التي هي التعذر. إذن هناك كلمات يظهر الأثر، وهناك كلمات لا يظهر الأثر، وهناك يعني كلمات قد يظهر أثر إعراب دون إعراب، قد يظهر مثلا أثر النصب ولا يظهر أثر الرفع والخفض. صح. مثل إيش؟ الأسماء، مثل الأسماء المنقوصة، لكم ما يجيب الآن آخر الدرس، الأسماء المنقوصة التي آخرها ياء، هذه يظهر عليها إيش؟ يظهر عليها الفتح الذي هو النصب، يظهر عليها النصب ولا يظهر عليها الرفع ولا الخفض. لماذا؟ للثقل، مانع العلة الثقل. إذن يعني خليك الآن، صنف الآن كلمات يظهر عليها الأثر في الرفع والنصب والأسماء، نحن نتكلم على الأسماء الآن، أسماء يظهر عليها الإعراب في الرفع والخفض والنصب، وأسماء لا يظهر عليها الإعراب البتة، لا رفعا ولا خفضا ولا نصبا، وهناك أسماء بما ظهر عليها أثر الرفع أو أثر الفتح أثر النصب ولا يظهر عليها أثر الرفع والخفض لإيش؟ المانع الثقل. طيب قال: ومبني وهو الفرع، وهو ما لا يتغير آخره، وهو الفرع. إذن الفرع البناء في الأسماء فرع. طيب ثم عرف الاسم المبني ما هو؟ وهو ما لا يتغير، أي الاسم الذي لا يتغير حال آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. إذن مهما اختلفت العوامل الداخلة عليه فلا يتغير حال آخره، بل يلزم حالة ماذا؟ واحدة. قال: كالمضمرات. إيش معنى المضمرات؟ الضمائر، الضمائر كلها مبنية بلا استثناء، سواء كانت يعني متصلة أو منفصلة، سواء كانت بارزة أو مستترة، كل الضمائر بدون استثناء كلها إيش؟ مبنية لا يدخلها الإعراب. المضمرات. وأسماء الشرط، أسماء الشرط أيضا مبنية، أسماء الشرط مثل من يجتهد ينجح، من اسم ايش؟ اسم شرط جازم يجزم فعلين الى اخره، كما سياتينا ان شاء الله، قد تقدم معنا في الاجر الروميه. فمن هنا اسم شرط مبني على ايش؟ مبني على السكون. وهكذا ما، وهكذا مهما، الى غير ذلك من اسماء الشرط، اين، متى، فكلها تلزم حاله واحده، فهي اسماء مبنيه. واسماء الاستفهام مثل كم، وأيضا من أيضا تأتي استفهامية، متى تأتي استفهامية. صح، كلها تلزم حالة واحدة مبنية. سيأتينا أن هناك مش كلها مبنية، فهناك ما هو معرب وهو أي، أي قد تكون ماذا شرطية وقد تكون إيش استفهامية، وأي هذه معربة ما هي مثل مضمرات، مضمرات كلها مبنية، ما أسماء الشرط أسماء الاستفهام، هناك ما هو ماذا ما هو معرب. قال أسماء الإشارة، أسماء الإشارة مبنية ذا وذي وهؤلاء، وسيأتينا أن هناك من أسماء الإشارة ما اختلف فيه، فبعضهم قال أنه معرب مثل هذان وهاتان، سيأتينا إن شاء الله. وأسماء الأفعال هذه جديدة الآن، أسماء الأفعال هذا قد مر معنا، أسماء الأفعال ما هو اسم الفعل؟ اسم الفعل الذي يدل على معنى الفعل ولا يقبل علامته، مر معنا ولا ما مر معنا؟ مر معنا. اسم الفعل هو الذي يدل على معنى الفعل ولا يقبل علامته، أف، فهذا أف بمعنى إيش؟ أتضجر، أتضجر فعل مضارع، بمعنى أتضجر، إذن معناه معنى الفعل المضارع. يقبل علامة الفعل المضارع؟ الجواب لا، لا يقبل سوف، سوف أف، لم أف، ما يقبل. إذن إيش سمين؟ سمين فعل ولا اسم؟ اسم فعل مضارع. وهكذا أوه، إيش؟ أتوجع، فهو يدل على معنى الفعل المضارع لكن لا يقبل علامته، فهو اسم فعل مضارع، اسم فعل. طيب إيش كمان اسم فعل ماضي أو اسم فعل أمر؟ كم مر معنا اسم فعل أمر؟ صح، يعني أو هاتي وتعالى على قول بعض النحاة، لكن صح ومه، فصح يدل على معنى الفعل الأمر سكت ولا يقبل علامتها، لا يا المخاطبة أو يا المخاطبة ودل، نعم يدل على الفعل الأمر ولا يقبل إيش يا المخاطبة، فهو اسم فعل أمر. مه أي انكفف. كذلك اسم فعل ماضي هيهات، سنت هيهات العقيق، هيهات أو هيهات عفوا، فهذا اسم فعل ماضي بمعنى بعد، بمعنى بعد. وهكذا شتان، شتان بين مشرق ومغرب، ايش معنى شتان؟ افترقا، نعم افترقا، في اسم فعل ماضي. الآن أنت شتان مبني على الفتح، هيهات مبني على الفتح، أف، أف مبني على الكسر، ماذا صح، صهن مبني على الكسر. طيب فهذه أسماء أفعال ماذا، إيش نقول فيها؟ معربة ولا مبنية؟ مع أنها أسماء، شوف إيش نقول فيها؟ عدها المؤلف أنها مبنية. قال وأسماء الموصولات، أسماء الموصولة وأسماء الموصولات يعني الذي والتي والذين، فهذه كما سيأتي إن شاء الله أنها تحتاج إلى صلة وتحتاج إلى عائد، لكن الآن أصلها أنها اسم، وهي في قسم ماذا؟ المبني والمعرب. المبني الذي مبني على السكون، التي مبني على السكون، الذين مبني على الفتح. وسيأتي في ما يتعلق باللذان واللتان أنه هناك اختلاف، أنها في خلاف على أنها معربة. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.